أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ما يشوفونا يا ابني حد ركب الميكروفون ولا حاجة، الله يصلح حالهم. المصنف يقول: أي الذين يختانون، واختار جمع أن الضمير من الناس. ما معنى هذا؟ يشير المصنف رحمه الله بقوله أي الذين يختانون إلى أن التنصيص على نفي الخيرية عن أناس بأعيانهم معهودين وهم أصحاب قصة سرقة الدرع ابن أبيرق ومن معه، الذين يختانون أنفسهم، هؤلاء الذين أنزل الله تبارك وتعالى فيهم قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم. هؤلاء هم الذين أتى القول الكريم فيهم لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في كثير من نجوى الذين يختانون أنفسهم ودبروا بليل أمر المكيدة ووضعوا الدرع في بيت بريء لم يسرق وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إرادة أن يدلسوا عليه بأن الدرع قد سرقها يهودي، وجاء قوم الرجل السارق بكل ما يملكون من حجج من أجل أن يقنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. وهم رسول الله حينما أتى بمن دعي عليه أنه قد سرق وقد وجد الدرع في بيته لأنهم رموه فيه، أتى النبي به ليقيم عليه الحد، فنزل الوحي الإلهي بالقرآن مبرئا ساحة مظلوم بريء وإن كان غير مسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، بين سائر الناس دون ما نظر إلى لون إلى جنس إلى عرق إلى معتقد، ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن للخائنين المخالفين لك في أمر العقيدة وهم اليهود خصيما. كيف؟ إذا كان النبي لا يكون خصيما لمن خالفه في أمر الاعتقاد فلمن يكون خصيما؟ ده هؤلاء أعداؤه، هؤلاء نصبوه العداء، هؤلاء قالوا لكفار مكة أنتم أهدى سبيلا من محمد ودينكم خير من دين محمد، فدلسوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه وادعوا زورا وبهتانا أن عبادة الأصنام والأوثان أفضل من التوحيد الخالص الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هؤلاء لا يكون النبي لهم خصيمة فلمن يكون خصيمة؟ قال العلماء: أي ولا تكن للخائنين المخالفين لك في أمر العقيدة خصيما في قضية هم منها براء، أي قضية السرقة. فحاشاه صلى الله عليه وسلم أن تحمله العداوة والبغضاء وشنآن القوم على ألا يعدل بينهم وألا ينصف مظلومهم، لأن الحق حق والعدل عدل، حتى ولو كان مع غير مسلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يبقى إذا قول المصنف: أي الذين يختانون، عرفتموه، يعني الضمير يعود إلى أناس معهودين وهم الذين يختانون أنفسهم، أصحاب قصة تدبير المكيدة لإنسان بريء. واضح؟ واختار جمع، أي من المفسرين، واختار جمع من المفسرين أن الضمير في الآية الكريمة: لا خير في كثير من نجواهم، للناس، أي لجميع الناس، وليسوا للناس المعهودين، إنما هنا لجنس الناس. وهؤلاء الذين اختانوا أنفسهم يدخلون في هذا الجنس، هؤلاء المعهودون الذين يختانون أنفسهم داخلون في جنس الناس، لأنهم فرد من أفراد الجنس ينتظمون فيه ويندرجون في سلكه، ولا يمكن بحال من الأحوال أن نخرجهم إلا بدليل. لا خير في كثير من نجواهم، مين يا ابن معاه المذكرة يقرأ ساعي؟ خلاص اصبر علي، لعلكم تلحظون أن في قوله لا خير وقوع نكرة في سياق لا، لا خير، ولا ايه؟ وقوع نكرة في سياق لا، ولا هنا نافية وليست ناهية. خلوا بالكم مما يقال من كلام في المحاضرة، انتوا حرين، ليس الأمر قاصرا على ما هو منصوص عليه في الكتاب، فهناك كتب لا بد من الرجوع لها وقراءتها وإضافة ما فيها من معلومات تجلي ما هو منصوص عليه، ولا تتكل على ما يقال فحسب، بل اقرأ وتضلع من القراءة واتعب واسهر وفتش في الكتب، وإلا فأنت من أول الأمر راتب، أنت حر، أنت حر. هو كده هي الدراسات العليا، مش أنا ألقي محاضرة، أنا ممكن في جملة من الجمل أكلفك ببحث فيها وأسيب أقول لك السلام عليك. ليس الدراسات العليا أن ألقي وخلا، لا، أنت تشارك، أنت مشروع عالم، أنت مشروع عالمة، لا بد من المشاركة قراءة وبحثا ودراسة ومدارسة. لا خير، لا أداة نهي، خير نكرة وقعت في سياق النفي اسمها، لما تعرفها نحويا اسمها. علماء البلاغة يقولون إذا كانت النكرة الواقعة في سياق النفي مبنية على الفتح كان النفي مستغرقا للعموم نصا، كان النفي مستغرقا للعموم نصا، إذا كانت النكرة واقعة في سياق النفي مبنية كان النفي مستغرقا للعموم نصا، كهذه الآية وكقوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا خير في كثير من نجواه. أما إذا كانت النكرة الواقعة في سياق النفي معربة كان النفي مستغرقا لعموم الأفراد ظاهرة، كان النفي مستغرقا لعموم الأفراد ظاهرة. وهنا هسأل سؤال، ما الفرق بين قول العلماء نصا وبين قولهم ظاهر؟ يلا يا بنت، ها تشكري على اجتهادك، شكرا. طب وين اللي جبت عن مجلس الاخر؟ ولا حاجه. ايه يعني ظاهرا وباطنا، يعني انت جعلت التقدير بجانب النص ولا بجانب الظاهر؟ انت جعلت التقدير بجانب النص ام بجانب الظاهر؟ أقوم أضربك ولا تروح أحسن؟ حمل اللفظ على المعنى الراجح ظاهر، الحل في القضية دي عند علماء أصول الفقه يقولون حمل اللفظ على المعنى الراجح ظاهر، وحمل اللفظ على المعنى المرجوح مؤول. أما النص وهو ما لا يحتمل إلا معنى، دل اللفظ على المعنى في محل النطق دلالة مطابقة، ولم تعرفين مطابقة ولا تضمن ولا التزام. شوف انا طلعت بكم من التفسير الى البلاغه الى الاصول الى المنطق، اربع علومه في كلمه، فما حظكم من المنطق وما حظكم من البلاغه وما حظكم من اصول الفقه؟ لا شك، وجايين عاوزين تاخذوا دراسات عليا فيما كليه الدراسات العليا. واحنا كلنا بنتعلم، التعليم والعلم بالتعلم. يعني احنا انزوت منا العيون عشان نتعلم، انما انت جاي وفارد وفتور. حمل اللفظ على المعنى الراجح ظاهر، وحمل اللفظ على المعنى المرجوح مؤول. دلالة اللفظ على المعنى في محل النص نصا، وهو ألا يحتمل معاني متعددة، إنما دل على معنى واحد دلالة مطابقة. وأحل الله البيع وحرم الربا، ده نص ولا ظاهر؟ نص، لأنه لو كان ظاهرا كان محتملا لأوجه أخرى من التأويل، والتأويل يحتمل أوجها متعددة. ودائما يقولون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال غالبا، إنما النص خلاص. وده كلام الجمهور، كلام جمهور الأصوليين، أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، معنى قطعي دل عليه دلالة مطابقة. الحنفية يقولون إن المفسر أقوى من النص، الحنفية يقولون إن المفسر أقوى من النص. الله. أما إذا وقعت النكرة معربة في سياق النفي كما قلت لكم أبنائي وبناتي، فإنها تستغرق جميع الأفراد بالظاهر، لا خير في كثير من نجواكم هكذا. وأظن اللي عنده قراءات في قراءة هكذا بالرفع لا بالبناء، بالإعراب لا بالبناء، زي لا فيها غول. نعم. طيب مش هعديها برضه. لا خير في كثير، نفي الخيرية عن كثير، ده منطوق، ده منطوق. احنا قلنا المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النص، طب مفهومه ايه؟ لا خير في كثير من نجواهم، نفي الخيرية من جميع الأوجه. وقال ما شاء الله عمد يعني. المفهوم دل على أن نفي الخيرية عن الكثرة يثبت الخيرية للقلة، المفهوم دل على أن نفي الخيرية عن الكثرة يثبت ما هو نقيضه، وهو إثبات الخيرية للقلة، هذا صحيح. وإن يعني أعوذك التعبير، إنما المعنى صحيح. نعم، سبح الله عليك. أيضا في المنطوق دلالة أخرى، لا خير بالضبط، أي هو شر، هو شر، ما دامت لا خير هو شر، واضح؟ نعم. والنجوى في كثير من نجواهم النجوى في الكلام كما يقول الإمام الزجاج ما يتفرد به الجماعة أو الاثنان، كما دل على ذلك الحديث إذا كنتم ثلاثا فلا يتناجى اثنان. وقد تقع النجوى أو التناجي بين جماعة لتدبير أمر، تقع بين جماعة لتدبير أمر، فكما أنها تقع بين اثنين دون الثالث تقع كذلك بين جماعة تدبر أمرا لجماعة أخرى. نعم. وهل يشترط فيه أن يكون سرا أم لا؟ هل التناجي، هل النجوى يشترط فيها أن تكون سرا أم لا؟ قال المصنف قولا، يعني من العلماء من قال لا يصح أن تسمى نجوى إلا إذا كانت سرا، إلا إذا وقعت سرا. وقال بعضهم يجوز أن تقع النجوى بين متناجين جهرا لا سرا، لكن الجهر بالنسبة لما بينهم هو سر بالنسبة للآخرين. يعني مثلا نحن هنا في هذا المدرج نحن نتحدث جهرا أم سرا؟ جهرا. حديثنا هنا جهرا بالنسبة لما وراء هذا المدرج سر، إلا يخرج واحد من بيننا فيفشي ما قلناه وينقل ما قلناه عد كلامنا سرا بالنسبة للآخرين. واضح؟ طيب اقرأ يا ولد. لا من الأول، من الأول لا خير. والنجوى في الكلام كما قال الزجاج ما يتفرد به الجماعة أو الاثنان، وهل يشترط فيه أن يكون سرا أم لا؟ قولان، وتكون بمعنى التلاقي تطلب على القول المتلاقي، كلمة النجوى وهو إما لكلاب الرجل من عدله أو على أنه جهل نجي. يعني فهم الكلام ده؟ فهم؟ شوف يا أخي، وعاوز يقول لك هنا النجوى مصدر مقصوده كده، ذاك رجل عادل، فعادل صفة لإيه؟ لرجل، فالصفة هنا مصدر، صفة مصدر. وإما أن يكون نجوى جمع مفرده نجي، وإما أن تكون مصدرا أتى صفة للمتناجين، وإما أن يكون جمعا مفرده نجي. واضح؟ نعم. فين الظرف الأول؟ في لا خير في، أي لا خير فيهم، فهي خبر لا، لأن احنا قلنا لا أذكنا، وخير اسمها أين خبرها؟ الظرف. علم النحو الإعراب. يلا يا ابني. نعم. نجواهم، النجوى إما أن تكون مصدرا وإما أن تكون اسما جمعا مفرده نجي. التناجي فلان النجي فلان النجي فلان، متناجون. أتى المصدر اللي قلنا إما أن يكون مصدرا وإما أن يكون اسم جمع مفرده نجي، يعني نجيد مجموعة من المتناجين أطلق عليهم النجوى أو التناجي. ها؟ لا يا بنتي، لما كانت مفرد يبقى عاوزة تقولي حددت اللي عمل النجوى؟ هي وصفت يعني إن كانت صفة يا بنيتي مش يا بنتي، إن كانت صفة تبقى مصدر زي رجل عدل، عدل صفة لرجل مصدر، أما إن كانت جمعا فلا تكون صفة. احنا قلنا جمع أي متناجم، يبقى ليس المقصود بصفة قوم عشان نقول قوم متناجون، إنما المقصود به هنا جمع المتناجين. سواء قلنا هذا الجمع كما قلنا في الأول المقصود منهم الذين اختانوا أنفسهم فيكونوا هم المعهودون بأنه لا خير فيما قاموا به من تدبير، أو يكون جميع الناس، جميع الناس مع دخول الذين اختانوا أنفسهم كفرد من أفراد الناس في هذا الجمع، في هذا إيه؟ الجمع. وأنت تعلمين كما درستي أن كلمة الناس اسم جمع على ما حققه جمع من العلماء يندرج فيه سائر الناس، فالمتناجون فرد من أفراد الجمع. معهودون ذلك الكتاب، ذلك الكتاب. خلينا في ال هنا، الكتاب هنا ايه؟ ها الكتاب يا بنت هنا ايه؟ الف الكتاب لايه؟ للعهد ولا للجن؟ والله فيها خلاف، وان كان التحقيق انها للعهد فيها خلاف، فمن العلماء قال انها اسم جن، يعني سائر الكتب داخلة فيه، ومن قال بأنه للعهد أي الكتاب المعهود المشخص المعروف. ومن هنا ترى الفرق بين ما هو اسم شخص أو علم شخص وبين ما هو اسم جنس. اسم الجنس يندرج تحته سائر الأجناس، سواء قلنا بالفصل القريب أو بالفصل البعيد أو بالنوع كما هو مقرر في علم المنطق. تفضل يا حبيبي. ها؟ يعني ايه؟ يعني ايه يا اخي الكريم؟ يا اخي ماشي، هذا هذا هذا التصريف او الوزن الفعلي، لكن لما قالوا يا جمع نجي، نجوى تبقى جمع ولا مفرد؟ ده خلاص، ما احنا قلنا ان كانت مصدر صفه كعب رجل عبد، طب وان كانت جمع مفردها ايه؟ بس خلاص ماشي لك. اه ماشي ماشي، معلش معلش. والظرف الاول ها الثاني من، احنا عندنا هنا ظرفان في ومن، الاول خبر لا والثاني يعرف في موضع الصفة للنكرة. من نجواهم اي كائن من نجواهم على تقدير يعني. نعم. من امر ده على تقدير كلام، كلام على حذف مضاف. الا من امر أي إلا في نجوى من أمر، لأن الأمر هنا متعلق بالنجوى من أول الكلام، لا خير في كثير من نجواهم إلا في نجوى من أمر. وليه هنا قال إلا في نجوى من أمر؟ ليه؟ ألا يكفي، ألا يكفي ما أخرجته الصفة؟ ألا يكفي ما أخرجته الصفة؟ الصفة أخرجت إيه؟ ماذا أخرجت الصفة ها هنا في قول الله لا خير في كثير من نجواهم؟ أخرجت الصفة وهي الكثرة القلة، فكل ما عدا الكثرة يعد قلة، والقلة تتناول مجموعة من الأفراد كالصدقة والأمر بالمعروف والإصلاح ذات البين وغير ذلك من هذه الأشياء التي تعد أفرادا ولا تعد كثرة. فلماذا أتى بالاستثناء مع وجود الصفة التي أغنت؟ يعني لو قال لا خير في كثير من نجواهم خلاص عرفنا أن نفي الكثرة ونفي الخيرية عن الكثرة أثبتت الخيرية للقلة بالمفهوم. والمفهوم هنا إيه؟ مفهوم الصفة. والمفهوم هنا إيه؟ مفهوم الصفة. ونحن نعلم أن مفهوم الصفة عند التحقيق حجة، عارفين ولا لا؟ احنا عندنا المفاهيم كام؟ ما هي المفاهيم؟ عندنا مفهوم الصفة، مفهوم الغاية، مفهوم الشر، مفهوم اللقب، دي المفاهيم، مفهوم العدد، دي المفاهيم. فيها خلاف بين الأصوليين، هل المفاهيم حجة أم لا؟ وهل المفاهيم تتساوى في الحجية أم تختلف قوة وضعفا؟ هذا مبسوط في كتب أصول الفقه. نعم، فلما كان مفهوم الصفة حجة أخرج هنا قلة فيها الخير، نفي الخيرية عن الكثرة يثبت بمفهوم الصفة الخيرية للقلة، فافهم. فلماذا أتى بالاستثناء يا شباب؟ ألم يكن الاقتصار على ما أخرجته أو ما أخرجه مفهوم الصفة كافيا؟ فلماذا أتى بالاستثناء؟ وما هو الاستثناء؟ لماذا أتى بالاستثناء؟ وما هو الاستثناء؟ وهل الاستثناء حجة؟ وهل إذا عاد الاستثناء على آخر مذكور يكون أولى أم أن الاستثناء يعود على الكل؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول إيه؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هل أتى الاستثناء؟ هل الاستثناء هنا يعود على آخر مذكور وأولئك هم الفاسقون فيرفع حكم الفسق عمن تاب، أم يعود على جميع المذكورين فيرفع سائر الأحكام المتناولة في النص القرآني؟ اوعى تقول بالغير علم، احضر. قول يا سيدي. ايه الحنفية ماذا قال وغيرهم ماذا قال؟ الحنفية يقولون أن ها؟ يقولون ايه؟ ده كلام خطير. يعني كيف تمحو التوبة وترفع عنه عدم قبول الشهادة عند الحنفية ويبقى وصف الفسق ملازما له؟ ده كلام خطير يا ابني. ها، اولا انت لو عاوز تعرف القضية لابد من تحرير محل النزاع. لو حررت محل النزاع هتعرف اختلاف المختلفين في ايه. بالك هتقول محل اتفاق بين الكل ان جلد القاذف قائم وانتهى. جلد القاذف قائم وانتهى، لا يسقط عنه، لا يسقط عنه. يعني التوبة لا تعمل شيئا في إقامة الحد لأنه ده حق. خذ بالك، فهذا خارج عن محل النزاع وهو اتفاق العلماء ببقاء الحد، إنما اختلافهم فيما وراء ذلك وهو في قبول الشهادة من عدمها وزوال وصف الفسق. الجمهور يرون عودة الضمير إلى الكل، إن تاب قبلت شهادته وزال عنه وصف الفسق. الحنفية لا يرون قبول شهادة، بل يقولون هو مردود الشهادة أبدا والتوبة تعود لتزيل آثار وصف الفسق فيصبح عدلا غير فاسق. والكلام طويل فيها. اقرأ يا رب. أي إلا في نجوى من أمر بصدقة، فالكلام على حلف الله. فالكلام على حلف الله. نعم. وكذا في المريد للنجوى المتلازمون على محل الاعتبارين. يعني عاوز يقول لك هناك اعتباران في قوله إلا من أمر بصدق. هناك اعتبار، نعم. لازم يعني لما تتعب انت وتقرأ وتشوف. يا أخي الكريم، يا بني، الاستثناء أتى ها هنا بالبالك للاعتناء بما أتى ذكره بعد. وكأن الأشياء التي ذكرت، كأن الأشياء التي ذكرت من قبيل ذكر الخاص بعد العام. فلما كانت هذه الأشياء هامة اعتني بها. زي بالضبط تنزل الملائكة والروح فيها، مع أن الروح أي جبريل فرد من أفراد الملائكة، فلماذا نص على ذكره وخصه بالذكر بعد التعميم؟ للاهتمام بشأنه والعناية به. نعم. نعم. ها؟ ماله؟ طبعا اللي اخوكم بيسأل يا ابني شوف لي لله اكفلوها احسن روح. يعني انا جاي من الدراسة لا كوبايش ولا شوية مية ولا ميكروفون، اغلبوها روح. وكان بيعمل الجمعات. واضح يا ابني؟ خذ الاستثناء. الاستثناء اولا ما هو الاستثناء؟ كما يقول العلماء، ها حد يقول ما هو الاستثناء؟ ما حده؟ ما حقيقته؟ ما ماهيته؟ الاستثناء كما عرفه العلماء إخراج ما لولاه لدخل فيه. لولا وجود أداة الاستثناء لكان الشيء المخرج داخلا في المستثنى منه. هذا معنى كلام العلماء في ضابط الاستثناء، إخراج ما لولاه لدخل فيه. احنا عندنا مستثنى ومستثنى منه وأداة الاستثناء، لولا وجود هذه الأداة لكان الشيء المستثنى داخلا في المستثنى منه ولا إخراج. ده تعريف الاستثناء. ده تعريف ايه؟ الاستثناء. والاستثناء معيار العموم. إن أردت أن تعرف الشيء أنه للعموم أم الخصوص فانظر هل أتى بعده أداة استثناء؟ إن كان قد أتى بعده استثناء فاعلم أن هذا الأمر للعموم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالاستثناء أفاد أن الإنسان جنس الإنسان، عموم أفراد الإنسان، حكم الله عليهم بالخسران والهلاك، واستثنى الله من المحكوم عليهم بالخسران والهلاك أفرادا معينين وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا معنى كلام الأصوليين، الاستثناء معيار العموم. وهذا كثير جدا في القرآن والسنة وفي كلام العرب. إذا هل الاستثناء حجة أم لا؟ حجة. الاستثناء حجة، ومن هنا عده العلماء مخصصا من المخصصات. عده العلماء مخصصا من المخصصات. وإيه المخصصات؟ كل دليل خاص يدخل على الحكم العام فينتزع منه أفرادا ويقصر الحكم على بقية الأفراد. كل دليل خاص يدخل على العام فينتزع منه أفرادا بحيث لا تخضع هذه الأفراد للحكم ويقصر الحكم على ما تبقى للعام من أفراد. يقصر الحكم على ما تبقى ايه؟ للعام من افراد. ده الاستثناء. وده طبعا امثله انا عرضت في رساله الدكتوراه للاستثناء، فعند بحثي وجدت يعني اكثر من رساله في الاستثناء فقط، اكثر من رساله دكتوراه وماجستير في الاستثناء. فمثلت عندي في رسالتي جزئية من الرسالة إلا أنها عند الآخرين مجموعة من الرسائل. وهو باب واسع في النحو وفي البلاغة وفي أصول الفقه وفي التفسير، اعتنى به العلماء عناية فائقة لما يترتب عليه من أحكام. نعم. طب نوع الاستثناء كدليل مخصص، من أي أنواع المخصصات؟ من أي أنواع المخصصات؟ كانوا زمان يقولون في الكتاب ايه؟ لموا الخيابة وحطوهم في البيت، وان قالوا بوم لزوا عليهم الحيط. وما خدتوا ايه اولاد في الجامعة؟ ماذا درستم في اللسان؟ الاستثناء من المخصصات المتصلة. شكرا حبيبي. ماشي استنى، ما يتعلم مكرم مني فاعذروني. شكرا لك. الاستثناء من المخصصات المتصلة. اعلم وفقني الله وإياك أن المخصصات نوعان: مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة. أما المتصل كالاستثناء والشرط والغاية والصفة، وأما المنفصل كالتخصيص بالكتاب، تخصيص الكتاب بالكتاب، والتخصيص بالسنة، والتخصيص بالمتواتر، والتخصيص بخبر الواحد، والتخصيص بالعقل، والتخصيص بالحس، والتخصيص بالعادة. واضح؟ وغير ذلك من المخصصات. يلا يا ولد. الكلام على حرف المضاف وبه يتصل الاستثناء. نعم. وكذا ايه بي يتصل الاستثناء يعني؟ يعني عاوز يقول لك البرهان الدليل على أن الاستثناء متصل وليس منقطعا هو كذا اللي ذكره هنا، إما على تقدير حذف مضاف حتى، يعني يقول احتجنا إلى تقدير وبيان أن هناك محذوفا في الكلام حتى نقول لكم إن الاستثناء متصل وليس منقطعا، لأنه عندنا في النحو الاستثناء نوعين: متصل ومنقطع. واضح؟ متصل ومنقطع. إن كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل، وإن كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه فهو منقطع. بمعنى لكن. بمعنى إيه؟ لكن. تفضلوا يا نسون، تفضلوا. المتنازلون على فعل الاحتلال رجل ولا يحتاج الى ذلك التقديم حينئذ، ويكفي بصحه استقبال صحه الدخول. ثاني يا ولد، ثاني. وكذا ان اريد بالنجوى المتناجون، وليس الصفه، النجوى صفه لقوم، وإما أن يكون المقصود بالنجوى هنا أي المتناجون. لس إن أريد بالنجوى على أحد الاعتبارين، اعتبار أنها صفة واعتبار على أنها نعم. عندها لا يحتاج إلى ذلك التقدير اللي هو إلا في نجوى من أمر، يبقى لا خير في كثير من نجواهم إلا المتناجون في كذا وكذا وكذا، ولا نحتاج إلى تقدير. نعم. ولا يحتاج إلى تقدير حينئذ، ويكفي في صحة الاستثناء صحة الدخول، ويكفي في صحة كون الاستثناء متصلا صحة الدخول، دخول المستثنى في جنس المستثنى منه. نعم. نعم. يعني وإن لم يجزم به قولا، يعني أقول لك يعني معناها المسألة فيها أكثر من قول، لكن هذا الذي اطمأنت إليه نفس المؤلف المصنف الألوسي رحمه الله اطمأن لهذا، ومن هنا قال يكفي في صحة كون المستثنى متصلا صحة الدخول، وإن لم يجزم به، أي إن لم يجزم به عند غيره من العلماء، فللعلماء فيه أحوال. نعم. علي خلي بالك، يقول فلا يرد، يعني فلا يرد على ما قلته وقررته من كون اكتفاء صحة اتصال الاستثناء صحة دخوله. ما توهمه هذا العالم اللي ذكر اسمه. نعم. إلا زيدا. نعم. لا يصح فيه الاتصال لعدم جذب دخول زيد. خلي بالك، خلي بالك، هو هنا بيورد لك كلام عصام الدين مش كلامه هو ده. خلي بالك، نعم، عشان الامور ما تختلطش معاك. وبعد كده هيرد عليه لانه قال لا يرد على ما قررت. ما توهمه هذا العالم رحمه الله ومثل له بمثال وهو جاءني كثير من الرجال الا زيدا. فعصام الدين بيقول لا يصح في الاتصال ليه يا مولانا؟ قال لك لعدم القطع، لعدم الجزم بدخول زيد في الكثيرين او خروجه عنهم. ومن هنا اصبح الامر عند عصام الدين محتملا وليس فيه قطع. نعم. ولا ولا ولا حاجة ولا حاجة إلى ما تكلف ما تكلف في دفعه. بأن إيه المتكلف؟ ما الشيء الذي تكلفه في الدفع؟ ها، بأن المراد من أمر. وكأن الألوسي مع كونه أورد أن الكلام على حذف مضاف لم يرتضه وعده تكلفا سمجا لا يصار اليه. فاهمين ولا لا؟ يلا يلا يلا. انا ايه ذنبي؟ الصوت، الصوت. انتم بجملتكم بعد خروج اطلعوا على الاضاءه ولموفقوا وفروا الامكانات التي تجعلنا نستوعب المحاضره. ده حقكم، حقكم ولا لا؟ بس يلا يا ابني. نعم. يقول ايه؟ انا طب دي عايزه كراسي يا ابني، هتقعد فين؟ دي عايزه كراسي. قارئ. برضو لو نزل تحت مش هتسمعوه. الله يا ابن قرآن. فإن الموسيقى فيه هترفع صوتك ولا خلي واحدة تقرأ. يلا. نعم. وجود رحمة الله تعالى لن تعلم أن يقول أولى أن يجعل إلا النمر متعلقة بما أضيف إليه من نجوى بالاستثناء أو البدل. نعم. ولا يخفى أنه إن سلم سلم، ولا يخفى أنه إن سلم أن له معنى خلاف الظاهر. ولا يخفى أنه إن سلم، أي إن سلم له القول والزعم بأن الأولى أن يجعل قوله إلا من أمر متعلقا بما أضيف إليه النجوى، لا خير في كثير من نجواهم إلا في نجوى من أمر بكذا وكذا وكذا وكذا، سواء أقلنا الاستثناء أو البدلية اللي هو الوصف. بالبالك، هذا أمر لا يخفى أنه إن سلم إلا أن له خلاف الظاهر. والحمل على الظاهر أولى من الحمل على خلاف الظاهر، وما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل. نعم. وما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. وزود غير واحد لكن أن يكون الاستثناء منطبقا على معنى لكن من أمر وإن قلت ففي نجواه الخير. لكن من أمر بصدق وإن قلت ففي نجواه الخير. فهنا يكون الاستثناء منقطع وليس متصلا، وهذا ما لا نرتضيه. نصح كفاية كده، الله أعلم. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.